المسألة الخامسة أن خروج المرأة إلى المسجد لا بد له من ضوابط، وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من المسجد. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، يعني من التبرج والسفور والخروج دون ضوابط شرعية، لمنعهن من المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل، كما منعت نساء بني إسرائيل. ومن الضوابط في ذلك إذا خرجت المرأة إلى المسجد ما يلي: أولا أن تستأذن الزوج أو ولي أمرها، ثانيا أن تخرج في ستر، فلا تلبس لباسا فيه زينة، والعباءات الحديثة من الزينة الملونة والمرصصة والمفرشة فلا تلبس شيئا فيه زينة، ولا تلبس شيئا ضيقا ولا يرى من خلفه زينة، كما مر: متلفعات بمروطهن. ثالثا ألا تخرج متطيبة متعطرة، رابعا ألا تزاحم الرجال في ذهابها إلى المسجد، خامسا ألا يكون في خروجها فتنة أو مفسدة، ألا يكون في خروجها فتنة أو مفسدة. فيجب على المرأة المسلمة إن كان هناك شيء من عدم الضوابط الشرعية في الخروج أن تمتنع بنفسها، أن تمتنع بنفسها طاعة لله درءا للمفسدة حشمة لها، فإن أبت وجب على وليها أن يمنعها ولا يتركها تخرج بهذه الصورة المخالفة للشرع والمخالفة للحشمة والستر.